الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عمر وصبيغ، صبيغ شاب يفسر القرآن بالأهواء، شاب يؤول الصفات ويتكلم بالهوى في القرآن، علم به أبو موسى الأشعري فبعث به إلى عمر وأخبر عمر بخبره، فجاء صبيغ منتشي منفوخ. ده مفكر كبير، ده مفكر النهاردة، مفكر إسلامي، ألقاب عجيبة، حجة الإسلام، ألقاب ليس لها أساس وليس لها أصل عندنا. جاء صبيغ هذا المفكر، السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ قال أنا صبيغ. قال صبيغ من؟ قال الذي أرسلني إليك أبو موسى. قال وأنت الذي تتكلم في القرآن بكذا وكذا؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. قال انتظرني. فدخل عمر إلى بيته وصبيغ يفرك كفيه يظن أن الفاروق عمر سيأتيه بسر الدنانير أو بسر الدراهم أو يكتب له كتابا بالقضاء أو بالولاية، وإذا بعمر يخرج ويده خلف ظهره، مخبي إيديه ورا ظهره. قال من أنت؟ قال صبيغ. قال أنت الذي بعثك أبو موسى؟ قال له أيوة أنا يا فندم، حضرتك اللي بتتكلم في القرآن بكيت وكيت، تمام أنا. وإذا بعمر يخرج يده وفيها جريدة وينزل بها على رأس صبيغ، خبطوا اثنين على دماغه فأغشي عليه. قال انضحوا على وجهه الماء، فوق المفكر ده، فنضحوا الماء على وجهه ففتح عينيه، وإذ به يرى عمر قد وقف عند رأسه ومعه الجريدة وقد احمر وجهه. قال عمر ها ماذا تقول؟ قال أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. هو كده يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. لو واحد كتب مقال بيهين في صحابي اتجرجر من رقبته وترمى في السجن، كان كل واحد احترم نفسه قبل أن يتكلم بكلمة. لو واحد غمز إمام من أئمة الدين الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول اتجرجر من رقبته وترمى في السجن، كان كل أحد فكر مليون مرة قبل أن يطعن أو يلمز في صحابي أو في آية أو في حديث أو في إمام. يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. ها ماذا تقول؟ تاب وأناب. قال أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. الشافعي رحمه الله كان يقول رأيي في علماء الكلام أن يوضعوا على حمار بالمقلوب ويضربوا بالجريد ويطاف بهم بين القبائل. عمر يعظم أمر النبي، عمر رضي الله عنه يغار على عقيدة المسلمين. عزل الفاروق عمر سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذي قاتل في 55 معركة انتصر فيها جميعها، عزله عمر. فلما كلموه في ذلك قال والله ما عزلته عن ريبة، ولكن ليعلم الناس أن الصانع هو الله. خشي عمر أن يفتن الناس في دينهم بخالد، المعارك الصعيبة يأتي إليها خالد فيفتح ربنا على يديه، القادة الكبار تحول الأسباب بينهم وبين النصر أحيانا فيقبل خالد فيفتح ربنا عليه في ساعة من نهار. خشي عمر أن يفتن الناس في دينهم فعزل خالد حتى يعلم الناس أن الصانع هو الله عز وجل. عمر الغيور على النبي محمد، المؤدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني حذفني بحصاء، فنظرت فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال اذهب فأتني بهذين الرجلين. قال فأتيته بهما، فقال عمر من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا حرمة النبي وهو ميت كحرمته وهو حي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اللي يرفع صوته النهاردة على صوت السنة يبقى رفع صوته على صوت النبي وهو مهدد بعدم قبول العمل بحبوط العمل. في مسجد النبي لازم عند الزيارة الشرعية تخفض صوتك تتأدب. النهاردة النساء عند الزيارة الشرعية لقبر النبي من النساء من تزغرد، والله نسمع الزغاريد، نسمع ونحن في الروضة الموسيقى من التليفونات المحمولة، الأنغام المجسمة، هذه موسيقى لحن الفنانة فلانة ودي ترتانة في الروضة الشريفة وأمام الحجرة النبوية. أين الأدب يا أمة؟ أين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد عند الزيارة الشرعية لا ينشغل بالسلام على النبي ولا بالسلام على صاحبي، بل ينشغل بالتصوير. يا عبد الله تأدب مع رسول الله. آه لو رآك عمر، آه لو كان عمر على قيد الحياة لأوجع الملايين بالدرة إن لم يتوبوا وينيبوا إلى ربهم عز وجل. الفاروق عمر الغيور الحريص على الأمة كان يستوقف الناس ويسألهم عن دينهم. رأى جماعة من المسلمين في قافلة فاستوقفهم وسأل عدة أسئلة، قال من أين القوم؟ فسكتوا، وبعد نصف دقيقة جاء الجواب، فقال المجيب على عمر نحن من الفج العميق. الفج العميق يعني جينا من مكان بعيد. وإلى أين؟ أبطأوا بالإجابة، ثم أجاب أحدهم وقال نقصد البيت العتيق. إجابات كده جميلة. أخبروني عن أرجى آية في القرآن فأخبروه، عن أعظم آية في القرآن فأخبروه، عن آخر آية في القرآن فأخبروه. قال أستحلفكم بالله أفيكم عبد الله بن مسعود؟ فخرج وقال نعم يا أمير. قال كنيف ملئ علما، كنيف نحيف أنت ابن مسعود مش طويل ولا جسيم ولا حاجة بس كلك علم، ملئ علما. الشاهد أنه كان بيسأل الناس في دينهم. النهاردة في مسابقات هتيجي في رمضان يوقف كده الناس في الشارع، ها أخبرني عن آخر فيلم للممثلة الفلانية، أخبرني عن الممثلة اللي اتطلقت 9 مرات واتجوزت عرفي 5 مرات، أخبرني عن لاعب الكرة إمتى حصلنا على الكاس الخشبية، إمتى حصلنا على الميدالية البرونزية. يا أخي عايزين برامج تسأل الناس عن الدين. يا أخي الشباب النهاردة يعرفون أخبار اللاعبين أكثر مما يعرفون عن الصحابة ورب الكعبة. الفاروق عمر كان يسأل الناس عن دينهم. خرج إلى السوق كان يسأل التجار عن بعض مسائل فقه البيوع في السوق. يعني يلاقي بياع يقول له ها قول لي إيه ما هو البيع بالعينة، يعني إيه ربا الفضل، يعني إيه ربا النسيء، إيه ما حكم التورق، ما هذه المسائل التي تتعلق بفقه البيوع. ومن لم يجب وبخه عمر وقال لا يبع في سوقنا إلا من علم هذا العلم وإلا سيقع في الربا شاء أم أبى. تعال أنت النهاردة اسأل لي أي بياع في مسائل فقه البيوع تجد الإجابة كلها حصرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاروق عمر أحب النبي كما لم يحب أحدا، ملأ حب النبي كيانه وقلبه، اختلط بلحمه وعظمه وشعره وبشره ودمه رضي الله عنه. ويوم أن مات رسول الله كان لعمر موقفا عجيبا. قال الحافظ ابن رجب لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. أين عمر وقف الفاروق عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارخا يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وما مات، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، فزعموا أنه قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي وأرجل منافقين زعموا أنه قد مات. عمر له جلبة ضجيج في المسجد، لا يصدق أبدا أن النبي قد مات، حتى جاء الصديق فدخل المسجد ودخل إلى بيت ابنته عائشة ورسول الله في بيتها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، يعني عليه غطاء يغطيه كله من أخمص قدميه إلى رأسه، فكشف الغطاء عن رأسه وتيقن أنه قد مات، فقبله بين عينيه ونزلت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصديق: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا كرب عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم خرج رضي الله عنه، ولعمر جلب في المسجد، فقال الصديق: أيها الناس هلموا إلي، هلموا إلي أيها الناس. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: أهي في كتاب الله يا أبا بكر؟ قال: نعم، بل في كتاب الله، إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلو هذه الآيات حتى عقرت، فما تقلني رجلايا، فسقطت وأهويت إلى الأرض حين سمعته يتلوها، علمت حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ما مر على الصحابة موقف قط أصعب من موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يمر بمسلم أبدا إلى يوم القيامة مصيبة